ومنتزع من قوله تعالى أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قوله تعالى ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا. وعنه رضي الله عنه قال لم يلتفتوا إلى إله غيره. وقال أيضا ثم استقاموا على أن الله ربهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يراوغوا روغان الثعالب. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. والاستقامة عباد الله هي أن يسلك العبد الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير اعوجاج عنه يمنة ولا يسرى. والاستقامة تشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. وصارت الاستقامة هي وصية الله الجامعة لخصال الدين كلها. فقال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي قوله تعالى واستغفروه إشارة منه سبحانه إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة فيجبر ذلك التقصير بالاستغفار والتوبة. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لم يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأهل وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لأنهم لم يلتفتوا إلى إله غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وتعظيمه وإهلاله ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعيته. وأعظم ما ينبغي استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. فعند الترمذي من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وهذا الحديث من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بها، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين جميع معاني الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. فالإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بالجملة الأولى قل آمنت بالله، والطاعة بجميع أنواعها في ضمن الجملة الثانية. ثم استقم، إذ الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل منهي. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن الاستقامة على التوحيد والسنة والبعد عن الشرك والبدعة. قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا دعاء وابتهال ورجاء من خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعاء مصحوب بخوف ووجل وذل واعتراف بالفضل والمنة لله جل وعلا، وأن قلوب العباد بيده سبحانه، ما شاء أقام منها وما شاء أزاغ. دعا ربه أن يقيه الشرك، دعا ربه أن يقيه الشرك وعبادة الأوثان، وأن يجنب ذريته ذلك لما رأى كثيرا من الناس فتنوا بها رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ذكر الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كان يعظ الناس ويقول في وعظه من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، حين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عباد الله، وهذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهم وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد مكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام بعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه لا بحوله وقوته. فالذي خافه الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، حيث بنيت المساجد والأضرحة والقباب غيرها واتخذ ذلك دينا وهي في الحقيقة أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى وأصنام العرب وغيرهم فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله استقيموا على توحيد ربكم واحذروا الشرك والبدع فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه فقد أباح الله دماء المشركين وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم في الدنيا وحكم عز وجل بعدم المغفرة لهم في الآخرة إلا بالتوبة من الشرك وحرم الجنة على المشرك فقال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولأجل ذلك كان حريا بالمؤمن أن يحرص على الاستقامة على التوحيد وأن يخاف على نفسه من الشرك ويعرف أسبابه ومبادئه ومظاهره لئلا يقع فيه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم من استقام على التوحيد والسنة فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة ونسأله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على التوحيد وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.